رسالته عندي مبلغ 3000 جنيه وأنا محتاج لأجل أن أبني بها منزلا، هل علي فيها زكاة وما مقدارها؟ الجواب: تجب الزكاة فيها ومقدارها في السنة 75 جنيها، لأن الواجب هو ربع العشر، ففي كل 1000 يجب 25، وإذا جمعت ما وجب في 3000 بلغ 75 جنيها. وكونك رصتها من أجل أن تبني بها بيتا لا يمنع ذلك من وجوب الزكاة فيها، وبالله التوفيق.